السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا، أي ولما جاءت ملائكتنا عليهم السلام لوطا صلى الله عليه وسلم كي يبشرونه بنجاته وإهلاك قومه الظالمين. في قوله ولما جاءت رسلنا لوطا دليل على أن الملائكة قد تتشبه بصورة البشر، قد تقدمت على هذا أدلة عدة، منها مجيئهم إبراهيم عليه السلام، ومنها تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، ومنها حديث عمر رضي الله عنه بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد الحديث. وهنالك جملة أخرى من الاستدلالات لذلك، فيجوز أن تتمثل الملائكة في صورة بشر ويراهم البشر. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أي ضايقه مجيئهم وساءه مجيئهم، لا لكونه لا يحب الأضياف كلا، ولكن أحزنه أنه لن يستطيع دفع الشر عنهم. سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. هذا يوم عصيب أي شديد، وبتعبيرنا جالب لشدة الأعصاب والتوتر. كيف يلتئم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، أو فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: لا تسبوا الدهر. قوله تعالى أو قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب ليس فيه سب للدهر، إنما سب الدهر المنهي عنه ذلكم المصحوب بالاعتراض على أقدار الله سبحانه. أما وصف اليوم بما فيه فلا بأس به، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، وقال: في يوم نحس مستمر. فوصف اليوم بما فيه دون أن يكون ذلك مصحوبا بالاعتراض على القدر لا بأس به، والله أعلم. وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قوم يهرعون إليه أي يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي وكان من عادتهم أنهم يعملون السيئات، والسيئات هنا إتيان الذكران من العالمين. قال: يا قوم هؤلاء بناتي، أي تزوجوهن، هؤلاء بناتي أي تزوجوهن، ولا يقال أبدا هؤلاء بناتي للزنا بهن، لا يظن هذا أبدا بأي رجل عفيف متعفف، فضلا عن أن يكون صالحا، فضلا عن أن يكون نبيا. فقول هؤلاء بناتي أي تزوجوهن، هن أطهر لكم أي أحل لكم وأطيب لكم الزواج بهن، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزوني مع أضيافي. أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل عقله سديد، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. عياذا بالله، هكذا قال. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، بلغ الأمر به مبلغا عظيما حتى قال هذه المقولة: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله سبحانه وتعالى ينصره ويحفظه. وردت ثلاث فقرات في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحديث الذي فيه: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقد تقدم التعريج على شرحه، قوله تعالى أو قوله عليه الصلاة والسلام عفوا: نحن أحق بالشك من إبراهيم، التماس العذر لأمته على وجه، والوجه الآخر وهو أسد وأقوى، لو كنا نحن نشك، لو كوننا نحن لم نشك إذن إبراهيم من باب أولى ألا يشك. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فيه دعاء للوط عليه السلام وبيان أمره، هو أنه مع الشدة ومع الكرب ومع البلاء قال الذي قاله، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالتماس أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يكشف عنهم ما بهم إذا صدر منهم مثل ذلك. يعني في البلاء إذا قالوا كلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمل أن تغفر تلك الكلمة، فقد قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قوله: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي، يظهر أن المراد الثناء على يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط، أو قيل هنا أولا إن لوط عليه السلام لم يكن من أصل البلاد التي كان يدعو إلى الله فيها، إنما كان وافدا إليها. لوط عليه السلام لم يكن من أهل البلاد التي هي سدوم، التي هي بالأردن، التي كان يدعو إلى الله فيها، كان غريبا على أهل هذه البلاد، على عكس سائر الأنبياء فكانوا في أممهم وفي وسط أقوامهم، فلم تكن له من ثم قبيلة منهم أو قبيلة فيهم، إنما كان من الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام واتجه للدعوة إلى سدوم في بلاد الأردن، اتجه إلى الدعوة هنالك. فلم يكن لوط عليه السلام من أهل تلك البلاد، قال بعض أهل العلم، ولذا قال ما قال مع الشدة والكرب. قالوا: يا لوط، هنا تكلمت الملائكة عليهم السلام، يا لوط إن رسل ربك، لما رأوا ما به من الشدة والكرب العظيم طمأنوه، قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، إن ملائكة من عند الله أتيناك من عند الله نبشرك بهلاكهم، وهم بأي حال لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أخرج بأهلك ليلا بعد مضي شطر من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد، لا تنظر إلى الخلف، لا تنظر إلى ما خلفت من الديار والبيوت، ولا إلى الناس، لا تفكر فيهم أبدا، ولا تلتفت إلى الخلف، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ليس عائدا على الالتفات، قوله إلا امرأتك، إنما فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك، فأسري بأهلك اخرج بأهلك ليلا إلا امرأتك لا تخرجها معك. فالقول ولا يلتفت منكم أحد ليس قوله إلا امرأتك منصب على ولا يلتفت منكم أحد، إنما منصب على فأسري بأهلك إلا امرأتك اخرج بأهلك ولا تخرج بامرأتك معهم إنه مصيبها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح، مهلتهم إلى الصباح، أليس الصبح بقريب؟ هكذا طمأنوه. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، قال جمهور المفسرين اقتلعت البلدة من أصلها، قيل رفعها جبريل عليه السلام بأحد جناحي وارتفعت إلى السماء وقلبت رأسا على عقب واتبعت بحجارة من سجيل منضود، قيل حتى سمع نباح الكلاب وعويل الذئاب أو عواء الذئاب وصياح الأطفال، سمع الصراخ، رفعت البلدة وقلبت، فهذا يسمى الائتفاك، ومن ثم أطلق على بلادهم المؤتفكة وعلى القرى المحيطة بها التي كانت تعمل أعمالها التي رفعت معها المؤتفكات. فالمؤتفكات هي مدائن وقرى قوم لوط التي عناها الله بقوله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، جاءت المؤتفكات بالفعلة الخاطئة. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود من طين متحجر مسومة عند ربك، أي معلمة من عند الله، قيل على كل حجر اسم صاحبه الذي يصيبه، مسومة عند ربك. ثم ذكر الله سبحانه أن هذا العقاب ليس ببعيد عن كل من فعل فعل قوم لوط، وما هي من الظالمين ببعيد، فالله قادر على أن يرسل على الظالمين حجارة مثل هذه الحجارة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، لأن الله قادر على أن يرسل مثل هذه الحجارة إلى أي ظالم في أي مكان كان. قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، استل منه بعض العلماء أمرا حاصله أن عقاب من فعل فعل قوم لوط أن يؤخذ إلى أعلى شاهق في البلدة ويرمى من فوقه ويتبع بالحجارة، وهذا مذهب لبعض الأحناف. فقد اختلفت الأقوال في من فعل فعل قوم لوط ما هي عقوبته. فابتداء ورد حديث فيه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة. هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن، لكن في سنده راو يقال له عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب، وحديثه في الأصل يحسن ما لم يكن مستغربا. قد ذكر بعض أهل العلم هذا الحديث من مناكيره أو من مفاريده، فلذا توقف فيه بعض أهل العلم وحسنه آخرون. فعود قائلا إن العلماء اختلفوا في من فعل فعل قوم لوط على ثلاثة وجوه. الأول أنه يقتل بكرا كان أم سيدا، لحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. الثاني أنه يؤخذ إلى أعلى شاهق ويرمى منه ويطبع بالحجارة كما فعل بأمثاله، إذ الله قال جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. والثالث أن حكمه حكم الزاني، إن كان بكرا جلد وإن كان ثيبا رجم. هذه هي جملة الأقوال، والذي عليه الأكثرون فيما أعلم القول الأخير أنه ينظر إليه ويأخذ حكم الزاني عياذا بالله من ذلك. هذا وقد كره بعض العلماء أن ينسب من فعل هذا الفعل فيقال لوطي، فكره ذلك. وإن كان المعنى اللغوي قد يقتضي ذلك، أن معنى فلان يليط الأرض يعني يزحفها ويسويها، لكن الوارد فعل قوم لوط لتبرئة اسم نبي الله لوط من أن يلصق به شيء من هذا، والله أعلم. هكذا ختمت الآيات في شأن نبي الله لوط عليه السلام وما حل بقومه بقوله مساومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وكثيرا ما يذكر الناس بعد ذكر العقوبات أنها ليست ببعيدة على من سار مسير هؤلاء الظالمين، كما قال تعالى في كتابه الكريم في البابين، باب الخير وباب يعني باب الإكرام وباب العقوبات، قال في باب الخير في إنجاء قوم نوح عليه السلام ومن معه وإغراق قومه نعمة من عندنا وكذلك نجزي من شكر، فكل شاكر يجازيه الله سبحانه. قال في شأن موسى عليه السلام وفي شأن يوسف عليه السلام وكذلك نجزي المحسنين، فكل محسن يجاز. وهنا قال وما هي من الظالمين ببعيد. ثم نذكر بنبي الله شعيب عليه السلام وبقبيلته قبيلة مدين. قال تعالى إلى مدين أخاهم شعيبا، أي وإلى بلاد مدين أو إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أصل دعوة المرسلين، ولا تنقصوا المكيال والميزان. فلوط كان يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وينهى عن الفحشة المعروفة. هنا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. كانوا يبخسون الناس أشياءهم ويطففون الكيل والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، أي أراكم في عافية وفي سعة من الرزق، فلا تجترئوا على حرمات الله ولا تنتهكوها ولا تظلموا العباد، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أعطوا الناس حقوقهم، لا تبخسوا منها قليلا ولا كثيرا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، عطف للعام على الخاص، لأن قوله أوفوا المكيال والميزان بالقسط خاص، ولا تبخسوا الناس أشياءهم عام، فلا نبخس الناس أشياءهم في أي باب. إذا بعت لشخص كلت له أو وزنت له لا أنقص حق، كذلك إذا طلب مني وصف شخص لعلة من العلل أعطيه حقه كاملا مستوفى. إذا سئلت أنت حتى عن فتاة، شخص يريد أن يخطبها، سئلت هل هي صالحة وجميلة أو لا، إذا وصفتها بوصف فيه بخس أنت مسؤول بين يدي الله، بخستها حقها. إذا كنت عالما من العلماء وسئلت وبخست الناس حقهم في الجواب فأنت ظلمتهم. إذا كنت طبيبا والناس أعطوك مالا أجرة الكشف، ولكثرة الزبائن بدأت تستمع للمرضى استماعا قليلا وتخرج وتدخل الآخر، بخست المريض حقه. كنت معلما وطلب منك شرح مسألة وأنت تتقاضى عليها أجرا، بخست الناس حقهم إذا لم تؤدي لهم الحق الشرح. كنت قاضيا فاستمعت إلى شخص من الخصوم ولم تصغي للآخر، بخست الشخص الآخر حقه. فبخس الناس حقوقهم وأشياءهم صورته أوسع بكثير من تطفيف المكيال ومن تطفيف الميزان. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعسو في الأرض، العسو أشد الفساد، العسو أشد الفساد. لا تسرعوا في الأرض بالفساد، بقية الله خير لكم. القليل الحلال مع ثواب من الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. القليل الحلال خير من الكثير الحرام، وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب، قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يسخرون منهم فيعنون بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت السفيه الضال. كذا قال بعض العلماء، إنهم يعرضون بسفاهته وجهالته بقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد. أقول ذلك على سبيل السخرية والاحتكار والازدراء، كما قال القرشيون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ثم يقول يا هذا الذي يزعم ويفتري أن الذكر نزل عليه إنك لمجنون. هم لم يريدوا إثبات أنه نزل عليه الذكر، لأنهم ينكرون أن يكون الذكر نزل عليه. ومنه قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فكيف يكون عزيزا وكريما ويذوق العذاب؟ ذق يا من كنت تدعي أنك أنت العزيز الكريم. فكذا قال بعض أهل العلم. كذا قال بعض العلماء. وهنا تثار مسألة من مسائل الفقه، هل التعريض بالقذف يعد قذفا؟ هل التعريض بالقذف يعد قذفا؟ هو ما شتمك شتما صريحا، ولكن عرض بالقول. مثلا ذكرت امرأة قالت أخرى عافانا الله من الفواحش، عافانا الله من الفواحش، هيما ذكرت أنها ارتكبت فاحشة لكن عرضت بأنها صاحبة فواحش، فهل مثل هذه يقام عليها الحد أو لا يقام؟ فهذا سؤال. فمن العلماء من قال إن التعريض بالقذف يعد قذفا، ومنهم من قال بل لا يعد قذفا لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولكن يعذر. قال البعض مستدلين بقوله تعالى قول قوم مريم لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أن أبوك كان رجل صالح وأمك لم تكن زانية وأخوك معروف يشهد له بالصلاح. فمع ذلك قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لكن هل قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما منزل على القوم الذين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ الظاهر لا، إنما الأخير بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما الذين أصروا على أنها زنت وحاشاها وهي صديقة عليها السلام. وأوردوا في هذا الباب أن عمر جلد الحطي الشاعر المعروف لما هجا رجلا فقال دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أنا ما أقول لك اجلس أنت الطاعم الكاسي، ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه الهجاء الشديد، يعني أنت امرأة كالمرأة جلسة في البيت يجي لها الأكل ويجي لها الشرب، دع الرجال هم الذين ينطلقون إلى المكارم، أما أنت اجلس في البيت والطعام يأتيك فأنت امرأة. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. كذا قام الخلاف، والظاهر أن التعريض بالقذف لا يعد قذفا. قد جاء رجل عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني أنا أبيض وهي بيضاء وصاتنا بيضاء، فكيف جاء هذا الولد أسود؟ قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرق، يعني طلع لجد من أجداده البعيدين. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق، والله أعلم. فهذا أحد الاستدلالات لكون التعريض بالقذف لا يعد قذفا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هنا تذكير بأن ديننا فيه اقتصاد، والقوم كانوا يظنون أن الدين قاصر على الصلاة وعلى الصيام وعلى العبادات، فاستغربوا أن يتدخل شعيب ويقول لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. كانهم يقولون ما لصلاتك ولأموالنا، صلي لكن لا تتدخل في أموالنا وأعمالنا، كذا يقولون كالذين يقولون لأن لا دخل للدين في السياسة. الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال ونحكم بينهم بما أنزل الله، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو الذي قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هو الذي قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلما نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على بصيرة رزقني الله إياها ورزقني منه رزقا حسنا، رزقني منه رزقا حسنا، هنا مقدر محذوف، أخالفه وأترك البينة من ربي؟ ثم قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنتم ترون عملي، هل أنا أطفف، هل أنا أطفف الكيل، هل أنا أطفف الميزان؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. توردت النصوص أن هي عن أن تتكلم بكلام وتخالفه بفعلك، أو تنهى عن خلق وتأتي مثله. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه، تخرج أمعاءه أمامه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع حوله أهل النار يقولون يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أقول بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، عياذا بالله. في هذا يقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فدوما ابدأ بنفسك ونظفها. ولقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في أوائل ما نزل عليه من القرآن سورة المدثر التي نزلت بعد العلق وثيابك فطاهر. ومن أقوال العلماء فيها هنالك أنك نقي نفسك من الذنوب ومن سيء الأخلاق، وأنت تدعو الناس حتى يستجاب لك. فمن هنا قال البعض وأوردوا عند تفسيرها قول الشاعر فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، يعني لم ألبس ثياب الفجار، لم أفجر ولم أغدر. فقال إني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد أي ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فسبحان الله، قد يريد الشخص منا الإصلاح ولكنه ينسى أو يغفل أو يتكاسل عن سؤال الله التوفيق فلا يوفق. يعني أحيانا يكون بينك وبين زوجتك خلاف وأنت تنوي الإصلاح لكنك لا تستعين بالله في ذلك. نعم تنوي، توفرت عندك النية، نية الإصلاح موجودة بحمد الله، ولكن تخلفت عن سؤال الله التوفيق له. فشعيب يقول إن أريد إلا الإصلاح، يعني أنا ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن من ذا الذي يوفقني ومن ذا الذي يسددني؟ إنه الله، وما توفيقي إلا بالله. فأنت ذائب تصلح بين شخصين، نعم أنت تريد الإصلاح، ربنا يعلم منك أنك تريد الإصلاح، ولكن لا تغفل عن سؤال الله التوفيق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت اعتمدت في شؤوني كلها، وإليه أنيب أرجع في أحوالي كلها. ويا قومي لا أجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم، لا تحملنكم مخالفتكم لي. فالشقاق العناد، أن أكون في شق وأنت في شق آخر. شقاق أن يكون الشخص في شق والشخص الآخر في شق آخر. لا يحملنكم عنادكم لي أن على أن تكفروا فيصيبكم مثل ما أصاب المذكورين. فهنا مقدر أيضا، لا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. إذن شعيب جاء بعد لوط، قيل وما قوم لوط منكم ببعيد في المسافة الزمنية، وقيل في الديار والأماكن. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم ثم ارجعوا إليه في مواءات، إن ربي رحيم ودود محب للمطيعين. إن ربي رحيم ودود، استغفر الله ونتوب إليه. هكذا خطبهم هذه الخطبة البليغة. من ثم قال كثير من المفسرين إن خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قالوا له بعد هذا البيان والإيضاح؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفهم كلامك، وإن لنراك فينا ضعيفا. قال بعض المفسرين كان نظره ضعيفا لا يكاد يرى، كذا قال البعض، إن لنراك فينا ضعيفا، أي إن لنراك فينا ضعيف البدن لا تكاد تبصر، يعيرونه بجسمه. ونفى البعض ذلك وقال إن الآية ليست بصريحة في أنه في بصره شيء من ناحية الضعف، إنما إنا لنراك فينا ضعيفا، قد يقصدون بعمومها عموم الضعف. ولولا رهتك لرجمناك، قالت كانت له قبيلة كبيرة فيهم وكانوا يخشونها، ولولا رهتك لرجمناك، أما أنت وما أنت علينا بعزيز، ما أنت علينا بممتنع. فبعزيز هنا معناها بممتنع، إذا أردناك بسوء سننالك ولن تستطيع أن تتخلف عنا، ولولا رهتك لرجمناك. قال يا قومي أرهتي أعز عليكم من الله، يعني تخشون رهتي أن يغلبونكم ولا تخشون الله؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا لم تفكروا في عقابه ولا في ثوابه وكفرتم به وجحدتم فضله وأنكرتم قدرته واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قومي اعملوا على مكانتكم استمروا عاملين على طريقتكم من الغش والتطفيف والكفر. ليس معناه الإباحة إنما معناه التهديد كقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعملوا على مكانتكم إني عامل أي عامل على مكانتي وعلى طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا انتظروا إني معكم رقيب فأنا معكم منتظر أنا الآخر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاءتهم صيحة من أسفل أماتتهم جميعا فأصبحوا هلكا. لهذه الآية قال بعض أهل العلم إن نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام بعث إلى قبيلتين بعث إلى أصحاب الأيكة وبعث إلى مدين فالعلماء يقوم في ذلك على قسمين منهم من يقول إن أصحاب الأيكة هم مدين ومنهم من يقول أصحاب الأيكة قوم ومدين قوم آخرون واستدلوا لذلك بذكر أصحاب الأيكة وذكر مدين وباختلاف العقوبتين فالعذاب الذي أنزل على أصحاب الأيكة عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم والعذاب الذي أرسل إلى مدين هنا الصيحة. فهذه حجة الذين قالوا إن شعيبا عليه السلام أرسل إلى قبيلتين والذين قالوا إنها قبيلة واحدة قالوا يمكن الجمع أنهم أخذتهم الصيحة مع عذاب يوم الظلة. وكما لا يخفى عليكم وقد تقدم أن الله لما أراد إهلاكهم سلط عليهم حرا عظيما شديدا الحر كان شديدا جدا فضاقوا زرعا بشدة الحر البيوت كلها حر كل الأماكن الحر فيها شديد جدا. فما الذي حدث؟ ساق الله لهم سحابة عظيمة سوداء حجبت الشمس عن الأرض فلما حجبت الشمس عن الأرض تنادوا تعالوا هنا سحابة نستظل بها فتوافى القوم كلهم يستظلون بالسحابة السوداء فلما تتاموا جميعا تأججت السحابة نارا عليهم جميعا. ويكفي أن الله وصفها بقوله فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تأججت السحابة نارا عليهم جميعا فأبادتهم ودمرتهم هم الذين سعوا إليها يستظلون بها فكذا كان مصيرهم. فقال العلماء الذين قالوا باتحاد القصة قال يمنع أن تسلط عليهم صيحة مع السحابة العظيمة التي تأججت عليهم نارا فالله أعلم. على كل المفسرون لهم وجهان في ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرع هلك موتى. قال تعالى كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا في البلاد ولا دقيقة، كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين، هلاكا لهذه القبيلة الظالمة العاتية المطففة للكيل والميزان الساخرة من نبيها، هلاكا لها كما بعدت ثمود، كما هلكت قبيلة ثمود. هكذا يفعل دوما بالظالمين، وينجي الله الذين اتقوا، والعاقبة دوما للمتقين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم.